أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب، مرحبا بهذه الوجوه الوضيئة الوضاءة في هذا البيت الكريم الطيب العامل المبارك على طاعة الله عز وجل. وأسأل الله تعالى كما جمعني بكم ها هنا أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إن ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ونعود أيها الكرام عودا على بدء مرة ثانية إلى هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة، ألا وهي سلسلة النبأ العظيم، سلسلة النبأ العظيم التي نتحدث فيها عن الدار الآخرة، لعل الله جل وعلا إن استعظنا بها أو أعددنا لها أن يؤمننا الله جل وعلا هناك. نعود إلى سلسلة النبأ العظيم بعد توقف شهرين، شهر للحج وشهر لأزمة غزة، وكشف الله جل وعلا الأزمة إلى حد كبير، والحمد لله رب العالمين، بنصر مؤزر للمؤمنين. ونسأل الله تعالى أن يتمم على المؤمنين النصر والعز والتمكين، وأن يرزقنا وإياكم الشهادة على عتبات الأقصى، وأن يجعل عز المسلمين على أيدينا وأيديكم وأيدي إخوان المؤمنين، إنه نعم المولى ونعم النصير. عودا إلى سلسلة النبأ العظيم، حيث كان آخر لقاء معنا حول البعث، قلت لكم قامت القيامة بهذه النفقة التي يأمر الله جل وعلا إسرافيل، ملك خلقه الله جل وعلا لأجل النفخ بالصور فقط، ينفخ ثلاث نفخات أو قيل نفختين، نفخة للفزع ونفخة للصعق ثم نفخة للبعث. وطال بنا الكلام في لقاء كامل عن البعث، وختم هذا اللقاء، وكان هذا هو اللقاء السابق لهذا اللقاء في هذه السلسلة، ختم اللقاء بجمع الناس في يوم الجمع بأمر من رب الناس جل جلاله، ليتجمع الصغير والكبير فلا ينسى أحد، ليحشر الجميع في أرض جديدة غير الأرض التي ألفتها، وتحت سماء جديدة غير السماء التي عهدتها بقدرة الله جل وعلا، في يوم سماه الله جل وعلا بيوم الحج، وفي يوم سماه الله جل وعلا بيوم الجمع. ونلتقي الليلة بإذن الله جل وعلا مع الحج، حشر في أرض جديدة، أرض ما عصي الله جل وعلا عليها أبدا. أرض كتبيكة الفضة، أرض كرغيف الخبز الأبيض من دقيق صاف لا مخالطة فيه ولا شوائب، حتى تعلم أن الله جل وعلا قادر أن يجمع الخلائق ولا ينساها. أرض مستوية لا ترى فيها جبلا حتى لا تظن أن هناك أحدا سيفر، لا فرار، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يكون الإنسان يومئذ أين المفر؟ لا ينسى أحد، لا تنسى نملة ولا تنسى ميكروب ولا ينسى ميكروب ولا تنسى ذرة ولا ينسى بروتون أو إلكترون أو نيترون، بل كل خلق الله جل وعلا يحشر، الكل معدود عند الله جل وعلا لا ينسى أحد. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن تنسى أبدا، لن تنسى أبدا، ولن تنسى معصية لك أبدا، بل الكل سيتجمع بأمر الملك جل جلاله في وقت وفي سماء وعلى أرض لم تعهدها من قبل. قال الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. سأذكرك الآن بصورة للمحشر، لماذا يحشر الناس؟ ليقابلوا الملك جل جلاله. لماذا يحشر الناس؟ ليعلن الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد قدرته وملكه، فلا ملك، خلاص صعبت كل الألقاب، الكل عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الكل عبد ذليل حقير، ليظهر الله جل وعلا قوته وقدرته، وليظهر الله جل وعلا ملكه، وليظهر الله جل وعلا جبروته. فسبحان ذي العزة والجبروت والملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الملك حيث لا ملك. قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملك يومئذ الحق للرحمن، فلذلك المفروض وانت بتسمع الكلام عن يوم القيامة لابد ان تخاف. اياك ان تقول احنا نصير خوف ولا نصير قلق ولا نصير تعب، لا، ابشر، فاني اريد ان اخيفك الليلة، اريد ان يمتلئ قلبك خوفا من الله جل وعلا، اريد ان يمتلئ قلبك وجلا من الله سبحانه وتعالى، لانك ان فعلت ذلك امنك الله جل وعلا هناك. قال الله جل وعلا في سورة الإنسان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فكان الجزاء، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فنسأل الله جل وعلا أن يؤمننا وإياكم من الفزع يوم القيامة، يوم الحشر. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ليبرز الجميع لله جل وعلا، وينقسم الناس ساعتئذ إلى فريقين سأذكركم بهم الآن. أرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيش، يعني أرض كأنها رغيف خبز صنع من دقيق نقي جدا، لا ترى فيها ذرة ولا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فاختباء. فأين تذهبون؟ الكل ظاهر أمام ملك الملوك جل جلاله على أيضا بيضاء عفراء، قيل عفراء أي شديدة البياض، شديدة البياض كقرصة النقي. وكما قال سهل: ليس فيها معلم لأحد، ما فيش اي حاجة مرتفعة ولا اي حاجة منخفضة، فلن يستطيع احد ان يفر ابدا، ما فيش جبل، الجبال فين؟ خلاص. ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفة، فيبعوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عواجا ولا انت. لحاجة مرتفعة ولا أمت حاجة مرتفعة أوي ولا حاجة منخفضة لا ترى فيها عوجا ولا أمت أرضا كالفضة لم يعص الله جل وعلا عليها ولم يصفك عليها دم حرام يجمع الله جل وعلا فيها الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين يجمع الله جل وعلا الطير والوحش يجمع الله جل وعلا الذرات والمجرات يجمع الله جل وعلا الكبير والصغير يجمع الله الأمير والغفير يجمع الله جل وعلا الملك والمملوك ليتجمع الجميع أمام الله جل وعلا بقدرته سبحانه وتعالى في أرض المحشر. يكفيك أو أريدك أن تقف الليلة مع هذه الكلمة الحش حش امتحان عدد مهول كل البشر كل الكون كل الكائنات كل المخلوقات كل الذرات الذباب كله بيتجمع النمل كله بيتجمع الميكروبات كلها بتتجمع لا مكان إلا لقدم لا مكان إلا لقدم ما في جلوس ما في قعود إذ الكل قائم في يوم سماه الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يحشر الناس على ثلاث طرائق أهل الإيمان على اختلاف درجاتهم منهم من يحشر تستقبله الملائكة حين يخرج من قبره ليخرج التراب عن وجهه تستقبله الملائكة لتواليه في الآخرة كما كانت تواليه في الدنيا كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فتستقبله الملائكة بمركوبات من الجنة حتى لا يسير إلى أرض المحشر على قدميه قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا في وفد عظيم جاءت الملائكة لتستقبله بهذه المركوبات ربما تكون من نجائب الجنة ليسير الجميع للقاء الله جل وعلا وهم في تمام الراحة ربما لا تملك في دنياك دراجة وربما لم تركب سيارة لكنك تنعم يوم القيامة فتركب ولا تتعب فتركب ولا تتعب ومن الناس من يسير ماشيا إلى الحش على قدميه ومن الناس من أهل الإجرام والكفر من يحشر يوم القيامة يسير على وجهه ويديه ألم تسمع قول الله جل وعلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم أن الناس يحشرون إما ماشيين وإما راكبين وإما على وجههم قالوا يا رسول الله كيف يحشر المرء على وجهه تخيل منظر واحد ماشي على وجهه يسحب على وجهه كيف يسحبون أو كيف يمشون أو كيف يحشرون على وجههم يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس الذي أمشاه على قدمه في الدنيا قادرا أن يمشيه يوم القيامة على وجهه صورة عجيبة واحد مجرم يحشر يوم القيامة على وجهه أعمى أصم أبكم أعمى وأصم وأبكم حبيس العينين وحبيس الأذنين وحبيس الفم ويحشر على وجهه ليزداد العذاب عليه في يوم الحشر وفي يوم الجمع يحشرون في صورة عصيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كما تحفظون جميعا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت عائشة يا رسول الله عراة الرجال والنساء سواء ينظر بعضهم إلى بعض ينظر بعضهم إلى بعض هو حد فاضي ينظر هو حد فاضي يبص الرجال والنساء سواء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض مش تبرج ده عريج ولا تنظر إلى امرأة إذ الكل مشغول بنفسه ستسمع الآن أن الجميع يتنادى إن أذناه بالكلام فكثيرا من الناس لا يتكلم، وعنت الوجوه بالحي القيوم، وإذا سمعت فإنك لا تسمع إلا الهمس، إذ الكل خائف أمام الله جل وعلا. لو أذن لأحد بالكلام، لو أذن لأحد بالكلام يوم القيامة فهي كلمات الحسرات والزفرات، يتندم على ما فات، فتسمع من يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، وتسمع من يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وتسمع من يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، بل تسمع تجمع المجرمين مع بعضهم يستغيثون وينادون ويقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزنون، يتنادون ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذا هو يوم الحشر، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، عراه عراه ثم يلبسون، لكن اللباس يختلف. فإنا على يقين أن الله جل وعلا سيستر أولياءه. ألا أنت تسمع الدعوة التي تسمعها كثيرا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض، محال أن يصلح الله جل وعلا أولياءه، هو الذي يحب الستر ويحب الحياء سبحانه وتعالى. فيبعث الناس عراة، لكن الكساء ينزل من بأمر الله جل وعلا ليستر الله جل وعلا أولياءه على قدر أعمالهم. وأول من يستر يوم القيامة بنزول ثياب من الجنة ليلبسها في أرض المحشر هو نبي الله إبراهيم، أول من يستر. طب وفين النبي؟ طب وشمعنا سيدنا إبراهيم؟ قال كثير من أهل العلم أقوال كثيرة، قالوا لأنه عري لما ألقي في النار، فجازاه الله جل وعلا بأن يكون أول من يكسى يوم القيامة، وقيل غير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. تخيل نفسك وانت واقف يوم القيامة عارج حافز في صورة عصيبة، الشمس فوق رأسك، وأنت تحاول أن تواري نفسك، بل أنت مشغول بعملك، فالعرق قد ألجمك والشمس قد اقتربت من رأسك، أريدك أخي الحبيب أن تقف مع هذا المشهد الليلة مع نفسك، أغلق على نفسك باب غرفتك وتصور نفسك حين تقدم على الله جل وعلا وحيدا فريدا في بيوتك، فين أراضيك؟ فين عماراتك؟ فين مصانعك؟ فين سياراتك؟ فين مكانتك؟ فين منصبك؟ فين كرسيك؟ فين الخدمين بتوعك؟ فين الحاشية بتاعتك؟ فين الناس اللي كانوا بيقولك اتفضل يا باشا واتفضل يا بيه؟ كل هؤلاء ذهبوا عنك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، بل إن أحب الناس إليك هو أول الناس يوم القيامة فرارا منك. وقد رأينا صورة مصغرة لذلك، أترى الوالد المشفق الحنون حين يضع ابنه في التراب ليدفنه يقول دخلوني مع ابني، طب حطوا مع ابني جهاز محمول عشان يبقى يكلمني، طب حطوا له لمبة جاز حتى يتنور له، طب حطوا له مروحة عشان لو في الحر يجي له شوية هواء، لا، بل أحب الناس إليك هو أسبق الناس ليفتح المقبرة لك، بل ويعطي للدفان مالا ليظلمها عليه، لو شاف حته مفتوحه يقول ايه كويس وانا اديك فلوس ليظلمها عليه. هذه صوره لتستشعر يوم القيامه، لتستشعر يوم خلاص الكل يفر من بعض. كما ستسمع الآن حفاة عراة يكسون على حسب أعمالهم، فأناس يكسون من الجنة وأناس عياذا بالله يكسون بثياب تنزل مفصلة عليهم من جهنم. قال الله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، هما فريقين، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار. طب تصور واحد يلبس نار، واحد يلبس نار هيروح فين؟ النار لاصقة به من فوقه ومن تحته عن يمينه وعن شماله، وهو في أرض المحشر، هذه الشمس نار فوق رأسه، لو رفع يده لأصل احترق بالنار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. تذكر وقوفك يوم الأرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهج من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش ربانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمسلمون بدار الخلد سكانا. اللهم ارزقنا رفقة النبي في أعلى جنات الخلد. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، حشر زحام شديد. في زحام شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة هذا الزحام: فأنت لا يكتفى بامتلاء العرق فوقك لاقتراب الشمس، بل العرق جرى في الأرض 70 ذراعا للزحام حولك. تخيل إنسانا أجهد وعمل عملا صعبا فعرق جبينه، عرق جبينه، لا ده إنسان مش عرق جبينه، ده عرق كل جسمه، وتساقط العرق حتى أصبح ارتفاع 70 ذراع. 70 ذراع من الناس من يبلغ العرق فوق رأسه، يغرق في عرقه لكنه لا يموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت، خلاص بيغرق هيموت، وهو يتمنى ذلك، يتمنى أن يموت، أمنيته أن يموت، أمنيته أن يهلك، أمانيهم يوم الحشر الهلاك، وليس لهم من أثر جهنم فكان، فيقعون فيها إذ هي تناديهم من بعيد، وتزفر من بعيد لتنادي على هؤلاء الأشرار. اللهم أجرنا وإياكم من حر النار. روى إمام مسلم الحديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون منهم على قدر ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل عرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل عرق إلى حقويه إلى بطنه، ومنهم من يصل العرق، أو منهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي إلى فمه، خلاص بيغرف العرق، لكن لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، خلاص ليست هناك إلا موتتان، كنت ميتا فأحياك ثم مت فأحياك، خلاص، وما عاد موتا بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يرجمه العرق إلجاما، واعلم أخي الحبيب أن كل عرق لم يخرج منك في الدنيا لطاعة الله سيخرج منك يوم القيامة ذليلا حقيرا أمام الله. اللي تعب هنا هيستريح هنا، اللي تعب هنا يستريح هناك، اللي جاهدوا في سبيل الله وعرفت جبينهم وعرفت أجسادهم يطمئنون يوم القيامة، فضل من الله جل وعلا. يعني العرق وتبنو الشمس ويزداد الفزع حتى يبلغ الفزع الأنبياء، فيقول الأنبياء في وقت غضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الكل يقول مع الأنبياء نفسي نفسي نفسي. تخيل الأنبياء يقول نفسي نفسي، ما ليش دعوا أمته ولا بأي حد. سيدنا نوح نفسي نفسي، سيدنا إبراهيم نفسي نفسي، خليل الله نفسي نفسي، سيدنا موسى كريم الله نفسي نفسي، سيدنا عيسى إلي من يعرف له ذنب يقول نفسي نفسي. الكل لا يهتم إلا بنفسه في يوم الفزع، فزع شديد خوفك الله جل وعلا منه وصور لك صورة بسيطة حتى تخاف في الدنيا. قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كان زمان لما بيفزع بقول يا أبي استحال يا أبي، لما بيفزع بيتعلق في شجرة ولا بيتعلق في جبل ولا بيمسك في حيطة، ما عادش خلاص، ما عادش تقطعت الأنساب وتقطعت القرابات وتقطعت الشفاعات إلا من رضيه رب الأرض والسماوات في يوم الفزع. قال تعالى عنه يا أيها الناس، لذلك كل الناس خليك عندكم عقل، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ابنك وحبيبك اللي زوجتك بترضاه بترميه أنت، ابعد عني. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم، شو الفزع، ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين خاضعين ذليلين مسرعين، مهطعين أي مسرعين، مهطعين مقنعي رؤوسهم ذل حقارة رأسه في الأرض، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قلب خلاص من الرعب هيطير، أفئدتهم هواء ذريع عقيل لا إلى الأرض لا يستطيع أن يرفع رأسه من الذل والمهانة. طب أبوك فين؟ طب أخوك فين؟ طب صاحبك فين اللي كان معاك راضي في الدنيا؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، فلا أنساب خلاص، لا عاد أبي ولا أمي ولا أخي ولا أختي ولا ابني ولا بنتي ولا عمي ولا عمتي، خلاص ما عادش أنساب. بل إن أقرب الناس إليك هو أول الناس في العالم منك، بل ربما يكون الوالد والأم المشفقة على رضيعية أو يا رب نجيني من أرض المحشر إن شاء الله تأخذ ابني في جهنم، يا رب خذ عيالي وخذ زوجاتي وخذ آباء أمهاتي وخذ أصحاب الجهنم بس ننجو، طب يا رب خذ عماراتي وخذ دولاراتي ورياليتي وخذ جنيهاتي وخذ أراضي وخذ حياتي كلها وخذ الأرض كلها بما فيها ومن فيها الأنبياء والمخلوقين في جهنم بس ننجو. قال ربي جل وعلا، تخيل انت متخيل منظر يا اخي، انت متخيل لما تقول ربنا هقول لك ايه، ابني احمد يا رب في جهنم بس انا نجو، هتقول كده ومن هذا، انت متخيل المنظر، يا رب خد اخويا وحبيبي اللي من دمي ولحمي اللي من جهنم بس انا نجو، انت متخيل مشهد خلاص نقص مهتم بحاجه خالص. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ده مش فرار بس يا رب خذهم بجهنم ونجوا. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. فزع شديد لا أنساب ولا أقارب يريد أن يفتدي بماله لا ينفع, بذهبه وفضته لا ينفع. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم لم يقبل منه. سيقول الله جل وعلا حين تفتدي بذلك: عبدي لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذابي في هذا اليوم؟ تقول ما يا رب؟ فأقول: عبدي لقد أردت منك أهون من ذلك, أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم بالله الغرور. إياك أن تغر بهم في الدنيا, فإذا كان أبناؤك عقبة عن طريقك إلى الله دعهم وسر إلى الله. إذا كانت زوجتك أو إذا كان زوجك أو إذا كان أخوك أو إذا كان صاحبك عقبة في طريقك إلى الله دعه من الآن قبل أن يتبرأ منك أمام الله جل وعلا يوم القيامة, في يوم المذلة والمهانة, في يوم الحسرة. صاحبك الأنتين بتاعك اللي كان بياخدك في الرحلات وبيفرجك على البنات وبيقعد معاك طول الليل قدام الفضائيات, خلاص أصبح عداوة يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. انا عارف وانا بقول الكلمه دي المفروض في ذهنك الان بتقول: فلان انت عارف مين فلان؟ فلان اول واحد عادلك السجاير هتندم يوم القيامه, مش عاوز اعرفه. يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان اول واحد علمك طريق المخدرات. يا ليتني لم اتخذ فلان خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. فلان اللي علمك طريق البنات ولا لك تكلمهم ازاي. فلان اللي قعدك على النت وعلمك ازاي تتكلم مع البنات في الشات. فلان اللي حجزت لك تذكره للمغني المنتظر في اسبوع شباب الجامعات. فلان اللي خدك في طريق البلاجات والشواطئ. فلان ده هتتبرأ مني يوم القيامة. تبرأ منه في الدنيا قبل أن يلعنك أمام الله يوم القيامة. ستعض على يديك ولا تحين مناص. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. تبرأ منه بس؟ لا لا لا, ده هتشتمه وهتلعنه يوم القيامة, هتصبح بينك وبينه عداوة شديدة. قال الله جل وعلا في ساعة الحشر: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. وأزواجهم يعني اللي كانوا على الطاعة معاهم وأزواجهم، مش زوجته بس، لا ده اللي كانوا على الطاعة معاهم، اللي كانوا في الشلة معاهم، اللي كانوا في العصابة معاهم. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنكم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ ما فيش حد منصر. أقول إيه؟ فين الصحبة بتاعت الدنيا؟ فين الشهامة بتاعت الدنيا؟ فين الرجولة بتاعت الدنيا؟ كنت زمان لما تشوف فيلم تقول له لا ده أخويا صاحبي لازم أفرجه له. فين الرجولة دي؟ خلاص. بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مسلمين فحق علينا. على الجميع قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. احنا اعترفنا ان احنا لاغويناكم واحنا كنا غاوين في الدنيا، فاغويناكم انا كنا غاوين. فانهم يومئذ في العذاب مشتركون، كل مع بعضه. انا كذلك نفعل بالمجرمين. عداوة. وبرزوا لله جميعا يوم الحشر، الكل يبرز قدام ربنا، محدش خاطر. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا، انتوا بتوع الافلام وانتوا الممثلين، احنا كنا بنتفرج عليكم بس، انتوا اللي كنتوا يعني بتعملوا الحفلات احنا كنا نمشي وراكم بس، انتوا اللي كنتوا منظمين واحده اللي كنا بنشترك بس. قال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ اي حاجه شيلوا عننا يوم من عذاب بس. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قال لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الشيطان اللي ضحك عليك في الدنيا وهو يعلم، الشيطان يعلم أن وعد الله حق، استني على يقين أن وعد ربنا حق، يوم القيامة يقف يقول لك أنا قلت لك وضحكت عليك وصدقتني وربنا قال لك ولم تسل وراءه. خطبة للشيطان يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. ربنا قال لك صلي ودخلك الجنة، ما سمعتش كلامه. وأنا قلت لك تعالى عيش حياتك، سمعت كلامه ومشيت ورائي. قلت لك تعالى نتفسح وأنت لسه شاب وقدامك العمر. والنبي قال لك إن الموت ما يعرفش صغير ولا كبير، صدقتني وما صدقتش النبي. من يومين ثلاثة شباب 17 شاب راكبين ميكروباص جايين من ديكيرف، كان بيتنافسوا عليه، ميكروباص موديل 2008. الشباب بيطلعوا عشان يركبوه، ليه؟ ده ميكروباص سريع والسواق كده احسن سواق، والعربيه طالعه من ديكيرف للجامعة على طول، شباب الجامعة اللي ركبوها من كليه طب وكليه العلوم، اغلبهم من كليه طب وكليه العلوم، ابو ده استاذ في الجامعه وام دي مدرسه في الجامعه، وركب وهو يذهب الامتحان بيامن نفسه يخلص بقى ويقضي الاسبوعين دول بتوع نص سنه في شرم الشيخ او يصيف في الاقصر واسوان، او مستني اسبوع كمان الجامعات عشان يهيص مع المغنيين ومع المطربين ويسيح مع الغاديتور، بيامن نفسه. انا عارف اكيد فيهم ناس كده. وجاء الموت فجأة، عربية نقل قدامهم ما خبطوش فيها، قضايا ما خبطوش فيها، طار السواق الماهر، السواق الماهر بيفر من قدر الله إلى قدر الله. تروح في إيه؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مش جاي وراك، أنت بتهرب من حاجة بتبص وراك، لا تسيبها قدامك. وقع الجميع في الترعة، محدش أصيب لكن كله غير أوبر، إلا واحد بس كان جنب الباب خرج بس، السواق مات. 17 طلعوهم ماسكين بعض، كل واحد أول يفتني بأخوه، ده يطلع ماشي باب يسده عشان يطلع قبله، كله مات. لو كنت معاهم ترضى تموت؟ ترضى تقابل ربنا كده؟ ترضى تبعث يوم القيامة كده وانت على نيتك انك تعمل عاصي؟ متى تريد ان تموت؟ فتبرأ أخي الحبيب من قرناء السوء في هذه الدنيا قبل أن يتبرأوا منك يوم القيامة، تبرأ منهم تبرأ من كورونا السوء الآن قبل أن يتبرأوا منك يوم القيامة ساعة إذن ولا تحين مناص. بدل ما تقول يوم القيامة يا ريتني ما سمعتش كلامك، يا ريتني ما مشيتش وراك، يا ريتني ما ألفتك، يا ريتني ستندم ولا تحين مناص، ستعض على يديك وستندم في نفسك إذ لا مفر. قال الله جل وعلا: ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القوم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هتقف يوم القيامة المجرم العاصي يقول للمغني: لولا أغانيك كان زماني بسمع القرآن. يقول انا ظلتك انت اللي مجرم اصلا، هو انا قلت لك هذا كنت بغني وانت اللي جيت سمعتني. انحن صددناكم عن الهدى بعد ان جاءكم، طب انت كنت تسمع الاذان جيت تسمعنا ليه؟ فقم كان القران في اذاعه القران ليل نهار جيت تسمعنا ليه؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: انحن صددناكم عن الهدى بعد ان جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا والذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. احنا الضحك علينا اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعله اندادا واسروا الندامة لما رأوا العنا. مش قادر حتى يقول يا ريتني قدامنا، خلاص ما عادش الوجه. واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالحق. اللهم استرنا واياكم في الدنيا والاخره. افهم الان قبل ان تندم يوم القيامه، والله لا يدخل النار عاقل. اللي في النار مجانين، لانه لو كان عنده عقل كلمه واحده يخش الجنه لا اله الا الله. لذلك اهل النار يقولون: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. لو عندي عقل كنت صبرت. أغاني إيه وبنات إيه ورحلات إيه كل ده قد إيه يعني؟ 10-20 سنة تمتع بيهم وخلاص، وتبدأ عند الأمراض وبعدين أقبل ربنا واندم على ضياع شبابي. يا أخي النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن أراد الراحة فليترك الراحة، ومن تلمح العافية للجنة تهون عليه مرارة الصبر على الطاعة في الدنيا. اصبر ساعة لراحة أبد، اصبر ساعة لراحة أبد، تصبر قليلا لتنعم كثيرا، اتعب هنا لتسعد هناك. ستكسب يوم القيامة أن الدنيا ما كانت إلا جزء من يوم، ساعة واحدة بس، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. دنيا كلها للفزع دي كلها ساعة. ده يوم القيامة لو قارنته بعمرك كله يا صاحب 60-70 سنة، لو قضيت 60-70 سنة تمتع ونعيم ولذات، بالنسبة ليوم القيامة 50,000 سنة يساوي ايه؟ دقيقتين عمر. ده كله دقيقتين بالنسبة ليوم القيامة. يا اخي اصبر، خلي عندك عقل. دنيتي ده أن واحد في الجزر وعشر أضعاف الدنيا، مش له 10 أضعاف الأرض، ولا 10 أضعاف أمريكا، ولا 10 أضعاف الكورنيشات، ولا 10 أضعاف الفضائي. لا، ده كل ما كان في الدنيا من يوم خلقها الله إلى أن يزال له 10 أضعافه. خلي عندك عقل قبل أن تندم يوم القيامة. في يوم الحشر يجمع الله الجميع ليتندم الجميع، يتندم الجميع. العاصي يتندم على معصيته، والطائع يتندم أن لو أطاع الله أكثر من ذلك. يوم الحسرة يوم الندامة، والناس ينقسمون إلى فريقين: فريق في الفزع وفي الرعب وفي الخوف، ترى الذين آتاهم الله جل وعلا الأموال ومنعوا، وأعطاهم الله جل وعلا الرزق وأمسكوا، ومن الله جل وعلا عليهم بالمتاع فما تصدقوا وما زكوا وما أخرجوا، تراهم يوم القيامة في ذلة ومهانة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، من دي صور للي يحصل القيامة، صور في أرض الحشر، صور تحصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، يعني يأتي المال كأنه ثعبان يدور حوله ليخنقه. وهنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الذهب والفضة والفلوس تبقى تعابين تدور حول الإنسان تخنقه في يوم الحياة، يقول الحوالي أنا بموت، لا مش هفوت، الحوالي أنا مخنوق، روح في داهية، هي داهية الدوافي في جهنم تنتظرك وتنادي عليك والعياذ بالله. وترى المتكبرين كان مبسوط بوجهته كرسيه، المتكبر بأصحابه والمتكبر بجماله والمتكبر بجمالها والمتكبر ببيته والمتكبر بسيارته والمتكبر بقوته والمتكبر بجبروته. ترى هؤلاء المتكبرين في أذل صورة محشورون وسط الناس، أو محشورين وسط الناس يطوهم الناس بأرضين. إذا كنت التكبير في الدنيا يبقى ذليل يدوس الناس، كما روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم الحشر، يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر في هيئة الرجال. كان كبير مع أصغر الناس، يطؤهم الناس بأقدامهم يغشاهم الذل من كل مكان. انت كنت كبير خليك تحت الأقدام في التراب. وترى كذلك في أرض المحشر المنعمون أو المنعمين أصحاب الأموال. طبعا أنا لا أقصد من أنفق، لا أقصد الصادقين منهم، إنما الذين قال الله عز وجل عنهم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. المنعمين الفسقة، المشغول يأكل النهاردة فيه، يسافر القاهرة عشان يأكل أكله، ويسافر اسكندرية عشان يتمتع، ويسافر راس البر عشان يتعشى، وقاعد حياته كلها متع وخلاص، لا صلاة ولا عبادة ولا قيام ولا إنفاق ولا إطعام للفقراء ولا حاجة خالص، إنما حياته بس بدن بس. أهو ده يوم القيامة اللي شبع في الدنيا قوي يبقى أكتر واحد جعان يوم القيامة، كما قال النبي عليه السلام في يوم المحشر في ساعة الحشر، كما روى ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. أكثر واحد يجوع يوم القيامة مش أكثر. وقال عن المنعمين: الأكثرون اللي كثر من الفلوس وكثر من العمارات وكثر من البيوت وبنى ما لم يسكن وتمتع وجعل بيتا في كل بلد ولم يسكن ولم يطع الله عز وجل ولم يطع إلى هذا الشر، يوم القيامة يكون أقل الناس يوم القيامة، بل أسفل الناس يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد ابن ماجه أيضا بإسناد صححه الشيخ الألباني وأصح عليه في الصحيحين: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. يعني إلا اللي جاب مال من حلال وطلعه في حلال، حتى لو أعطاه موجود على المال أخذه من حلال وأخرجه في حلال أو في حتى مباح هذا لن يعذب. وترى كذلك وسط أرض المحشر الحرمية اللي سرق بيضة شيلها فوق دماغه، واللي سرق بيت شيله فوق دماغه، واللي سرق بنك شيله فوق دماغه، واللي سرق أمه شيله فوق دماغه. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. تخيل واحد محشور وفوق كمان بيوت سرقها، فلوس سرقها، أي حاجة سرقها يوم القيامة فوق هذا المجرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والحديث طويل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين، يعني يحذر النبي إياك خليك عاقل، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، سرق ناقة جاية فوق دماغه ماسكة برقبته وقاعدة تصرخ وهو بيصرخ على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أنا طلعت الوقت خلاص كف يا رسول الله أغثني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. وذكر النبي اللي سرق فرس واللي سرق شاه واللي سرق نفس إلى آخر ما ذكر النبي عليه السلام كل هذا يأتي فوق رأس السارق يوم القيامة. لا ده السارق الغدار اللي ضحك على داره وسرقه واللي ضحك على صاحبه وسرقه واللي ضحك على اللي يشتري منه وخانه وغدر بيه واللي غدر بأمته. هؤلاء يوم القيامة يفضحون على رؤوس الأهل المحشر يوم القيامة. علم علم عارف الراية عارف العلم يطلع من دبره يوم القيامة على قدر سرقته يبقى عارفه مكتوب عليه حرامي سرق هذا فضيحة يوم القيامة يوم تبل السرائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغادر كما في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في يوم الجمع يوم الحشر إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقول هذه غدرة فلان ابن فلان فلان ابن فلان حرامي ودي السرقة بتاعته وعلى قدر سرقته يطول هذا اللواء الأسود لتعظم فضيحته أمام الأشهاد في يوم الحشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث أبي سعيد الخدري لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة وفي زيادة يرفع له بقدر غدرته ولا غادر أعظم من أمير عام الرؤساء والأمراء والزعماء اللي غدروا بأقوامهم وسرقوا أقوامهم يفتحون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وترى الكذاب الذي كذب على الله وعد خلاص تبت إليك يا رب ما أنتش هقع في الاستمناء تاني وقع وتاب وقع وتاب وضحك وهو عارف انه يرجع ورجع واستهدى واللي سرق واتمسك وقال خلاص وسرق تاني واتمسك وقال خلاص هتوب الى الله وهستقيم واستقام ورجع وهو يعلم من البداية انه سيرجع. الكذاب فضيحة يوم القيامة وش اسود ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فضيحة. وترى السائل الغني اللي بيطلب الناس وفي على باب المساجد وعندهم أصلا من البنوك اللي بيقف على باب المساجد ولا يطلب الناس صدقات وكل شوية يروح يجمد ميات وله ما يكفيه يوم القيامة فضيحة وش معروف ده وش الرجل المجرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مسعود الصحابي والسير الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه علامة وش معروف ده مجرم يزداد الفزع وقتا بعد وقت وقمة الفزع قمة الفزع تعلو الناس قاطبة حين يفاجئ الناس بأمر عظيم من الملك جل جلاله أن تأتي جهنم أو يؤتى بجهنم لتحشر وسط المحشورين وأنت قد سمعتها من بعيد زفيرها يكاد يقتل الناس وتأتي لتحشر وسط الناس إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا لولا أن الله قيدها لأهلكت هؤلاء في أرض المحشر جميعا بل كل فزع النار جاية وجيء يومئذ بجهنم خلاص كل حاجة كنت نسيتها تفتكرها يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم كما صور النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث مسعود يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها 70,000 و70,000 ولولا ذلك لأحرقت النار أهل المحشر لما تلاقي جهنم وسط الناس خلاص يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى خلاص أول ما تشوفها تقول آه أنا شفت فيلم وحش هرع فيها. يتذكر الإنسان تقول يا يوم العيد خرجت مع البنت على الكورنيش ومحدش شافني، أنا عارف هرع فيها. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يا أنا غشيت في الامتحانات هرع بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان عقدت أبوي وأمي ها في جهنم. ستتذكر كل ما صنعت، كم بلية أخفيتها بدت لك، وكم خطيئة نسيتها عرضت أمام ناظرك. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل يرثني زي ما تقول، اندم وتحسر كما تريد، فلا ينفع الندم ولا تنفع الحسرات. يفزع الناس، فأين المخرج؟ أين المفر؟ أين المفر؟ يأتي الناس إلى الأنبياء، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه، كما في حديث شفاعة الطويل في الصحيحين وفي حديث أنس وحديث أبي سعيد وغيره، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه، وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، عاوزين بس ربنا ينزل يفصل بالقضاء، إن شاء الله نروح جهنم، بس نخلص من المحاسن دول، اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من الشجر التي نهيت عنها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. الناس عاوز اي حاجة تستغيب من شدة الحج، من العرض، من الشدائد، من الالام، كل شوية موقف يحصل يتلعبوا زادة، يجيبوا واحد غني يحصل من موقف قدامه ويتلعبوا زادة، شوية سدوا بالشوب يتلعبوا زادة، شوية قيدوا بقول في الذل يتلعبوا زادة، رعب يزداد وزاد النار فيزداد الرعب. يريدون اي نزال، أي مخرج، اذهبوا إلى نوح. فاذهبون إلى نوح فأتون نوحا: يا نوح أنت أول الرسل، وسماك الله في القرآن عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما نحن فيه، الشرك الشدائد اللي نحن فيها، قل يا رب انزل لفصل القضاء حتى تفرج عن الناس. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وقد كانت لي دعوة دعوت بها على أمتي، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. فاذهبون إلى إبراهيم الخليل، يأتونه: يا إبراهيم أنت خليل الله، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. فاذهبون إلى موسى، يأتون موسى: يا موسى أنت كليم الله، كتب لك التوراة بيديه وكلمت، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فذهبون إلى عيسى: يا عيسى أنت كلمة الله، ألقاها إلى مريم روح منه، ولم يذكر عيسى ذنبا، اشفع لنا عند ربك. فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، إني أدلكم على التجارة الرابحة، اذهبوا إلى محمد. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا محمد أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا عند ربك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، هل تستحق شفاعة النبي؟ هل اتبعت سنته ليشفع فيك؟ هل شكلك كشكله لعله يعرفك يوم القيامة فيشفع فيك؟ هذا هو المقام المحمود. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرش ويسجد تحته ويظل ساجدا سنوات يحمد الله. منين يحمد الله المحامد؟ لم يحمد الله مثلها قط. يفتح الله عليه حتى يقول الله جل وعلا له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع وكل يسمع لك. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه الحريص علينا يقول: يا رب أمتي أمتي حريص علينا وما دفعنا عنه، حريص علينا وما دفعنا عنه. لو طلب من الله أن يدخل الجنة ويتركنا لدخل، لكنه يرجع معنا في أرض المحشر ليسجد مرة ثانية ويحمد الله جل وعلا زمانا طويلا ويرفع رأسه، ارفع رأسه مثل طوطة واشفع تشفع وكل يسمع له، فيقوم ثانية يقول: يا رب أمتي أمتي إنا لن نخزيك في أمتك ولن نسوك يا رسول الله. ثلاث مرات. هذا هو المقام المحمود. فيدعو النبي ربه أن ينزل لفصل القضاء فيستجيب الله للنبي وينزل الله جل وعلا ليحاسب العباد. وهذا أصعب موقف يمر بالخلائق، يوم يأتي ربك، مجيء الملك، مجيء يليق بجلاله، وهذا بداية الحساب. ولكني قبل أن أترككم في هذه الليلة للحساب، في اللقاء الماضي أبشركم، فرغم الفزع ورغم الشدائد ورغم الآلام ورغم الرعب ورغم الخوف، إلا أن هناك أناسا لا يفزعون ولا يخافون. يخاف الناس ولا يخافون، يفزع الناس ولا يفزعون، يبكي الناس ولا يبكون، يحشر الناس ولا يحشرون، يعرق الناس ولا يعرقون، يقف الناس ولا يقفون، يتعب الناس ولا يتعبون. اللهم اجعلنا منهم. أولئك الذين لا يفزعون. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قال تعالى: اسمع، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال الله جل وعلا عنهم في هذا النداء الذي يسعد القلوب من علام الغيوب في يوم الفزع والحسرة، ينادي الله جل وعلا والمؤمنون يسمعون: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة يا رب ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. قال ربي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا رب بشرنا في الدنيا والآخرة. وترى كذلك وسط الحرب أناسا يستظلون بأي ظل؟ بظل عرش الملك جل جلاله. وأنتم تحفظونه كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ربما تكون منهم الإمام العادل وشاب النشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بالغد فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبعة أصناف، لا سبعة أشخاص يظلهم الله في ظل عرش الأمر، والذين يستظلون أكثر من ذلك من وسط الحر، والناس في ظل العرش. ترى أناسا لا أقول في ظل العرش بل على منابر من نور حول العرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين المتقين المقسطين أئمة العدل، كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. لو عدلت من عيالك أو من زوجاتك تكون جنب العرش يوم القيامة، وترى الشهداء يفزع الناس وهم لا يفزعون، كما قال النبي في حديث المقداد بن عبد كيف لرواه الترمذي والنسائي، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشهيد في خصاله: ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. ترى المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ويشهد كل من سمع أذانه له أمام الله يوم القيامة. ترى المتوضئين أنتم يا من توضأتم وجلستم في بيت الله، تراهم يوم القيامة وجوههم بيضاء وأيديهم بيضاء وأرجلهم بيضاء، بل ويعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العلامات. فأمة النبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجرين من آثار الوضوء. ترى الذي شاب في الإسلام، شابه في المسجد، شابه بيصلي، شيبه يوم القيامة نور له أمام الناس، كما قال النبي: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي من حديث كعب بن مرة، والأمثلة كثيرة كثيرة. ففي أي الفريقين تكون؟ ومن أين الصنفين تحب أن تكون؟ فريق في الجنة وفريق في السعير لا ثالث لهما. هؤلاء وهؤلاء يجيء الملك جل جلاله لهم لينزل ليبدأ الحساب، وهذا ما نتناوله بإذن الله في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يقينا وإياكم شدائد القيامة، وأن يؤمنا وإياكم من الفزع الأكبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تعالى كذلك أن يرحم أمهاتنا وآباءنا وموتى المسلمين. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي لكم، وصلي لهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس في إعلان بسيط قبل أن أفارق، إخوانكم يعني أقاموا أسبوعا أو أسبوعين في خلال أجازة نصف العام، أسبوع علمي أو أسبوعين علميين يدرسوا فيها يعني كل يوم بعد صلاة العصر ما عدا الجمعة لمدة أسبوعين في مسجد الفتح، متفرع من شارع أحمد ماهر، وجميع الدروس تبث مباشرة على الغرفة الصوتية على موقع الطريق إلى الله. اللي درس فيها أخوكم عبد الرحمن، الدكتور غريب رمضان، الشيخ أحمد جلال، الشيخ علي قاسم، الشيخ محمد بسيوني، كل يوم بعد صلاة العصر في مسجد الفتح متفرع من شارع أحمد ماهر، أظن الشارع اسمه عبد الرحمن بن عوف ما أذكر، مسجد الفتح. فاحرصوا على ذلك، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ويكم ينفعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أشكر الله جل وعلا ثم أشكر الجمعية الشرعية، هذه نسيتها في البداية، يعني لا يعني من الإحسان أن نذكر لهم حسناهم. فبفضل الله جل وعلا كما قلت أيضا في اللقاء الماضي، الجمعية الشرعية هي بفضل الله أول من أرسل المعونات في يوم البلاء وفي يوم نحن لإخواننا في غزة، ولقد ساق الله جل وعلا إليهم عاجل بشراهم في الدنيا بهذه الجائزة التي أخذوها. نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم جهدهم وأن يثبتهم على ما هم فيه، وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.